الشافعي عن مالك انه بلغ عن علي بن حسين انه كان يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يسير يوما جمع بين الظهر والعصر، واذا اراد ان يسير ليلا جمع بين المغرب والعشاء. هذا حديث علي ابن حسين ابن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا، يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا اراد ان يسير يومه اي النهار جمع بين الظهر والعصر، واذا اراد ان يسير ليله جمع بين المغرب والعشاء. هذا المنطوق اذا اراد ان يسير يومه يعني لم ينزل، واذا اراد ان يسير ليله يعني ليلا طويلا دون ان ينزل جمع بين الصلاتين، يكون هذا الحديث او هذا النقل عن علي بن الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهم ان الرسول كان يجمع وقت جد السير ولا وقت النزول؟ وقت ايش؟ جد السير. وهذا ايضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحاح، وكما علق عليه ابن دقيق العيد، ولفظ ابن عباس: كان صلى الله عليه وسلم يجمع بين الصلاتين اذا جد به السير، اذا او اذا كان على ظهر سير. رواية البخاري وان كان التعليق اذا كان على ظهر سير. فكل من رواية علي بن الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه ورواية ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع متى؟ اذا كان على ظهر سير او جد به السير. اذا حينما يكون الانسان نازلا بايام منن ثلاثة نجمع ولا كل صلاة في وقتها؟ ها؟ في الجماعة اللي حجوا اللي درسوا كل صلاة في وقتها ولا نجمعها؟ كل صلاة في وقتها. نقصر الصلاة ولا نتمها؟ نقصر ولا نجمع. لماذا؟ لأننا لسنا على ظهر سير، لأننا لم يجد بنا السير. وهكذا الجمهور يقولون أصل الجمع عند جد السير، أما إذا كنا مقيمين ولو إقامة مؤقتة ونتابع قصر الصلاة فلا نجمع، إنما نصلي كل صلاة في وقتها وإن كنا نقصر الصلاة. وهل يجوز الجمع إذا كنا نازلين نزول مؤقت؟ الجمهور يمنعون ذلك، وبعض العلماء يجوز. لما تقدم لنا من حديث معاذ بن جبل وأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء معا، دخل وخرج يكون مقيم ولا على ظهر سير؟ مقيم. فقالوا هذا دليل على الجواز، ولكن هل طيلة مكثه بتبوك كان يفعل ذلك ولا قول معاذ خرج يوما؟ يوما من كم؟ من 20 يوم. اقام بتبوك كم يوم؟ 20 يوم. ما فعل ذلك الا كما قال معاذ يوما. اذا يمكن ان نقول نسبة جواز الجمع في النزول المؤقت 1 على 20. 1 على 20. يبقى ناخذ كلام الجمهور على الاصل بان الاصل في الصلاة كل صلاة لوقتها، فاذا كنا على ظهر السير والمشقة موجودة بسبب كلفة النزول للصلاة في كل وقت فجمعناها. وكذلك في يوم عرفة نحن نزول، لماذا جمعنا؟ احنا في يوم عرفات قاعدين ولا مسافرين؟ جلسين. ليش جمعنا؟ لاجل ان يتفرغ الانسان. ولذا غاير النبي صلى الله عليه وسلم في سورتي الجمع بما يتعلق بالظهر والعصر قدم العصر وصلى في نقول في منتصف النهار، وفيما يتعلق بالمغرب والعشاء اخر المغرب الى العشاء. ما الذي حدث هنا إذن؟ حصل انفساح في الوقت، وأصبح أمام الحاج من منتصف النهار إلى منتصف الليل كل ذلك متفرغا عن عبادة أخرى وهي الصلاة، ليشتغل بعبادته التي جاء من أجلها ألا وهي الحج. فيكون في ذلك انتساح للحاج ليجتهد في ذكر الله وفي براءته بين يدي الله وسؤاله. ومن هنا كان صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ظل واقفا على ظهر ناقته من بعد صلاته الظهر والعصر جمع تقديم إلى أن نزل بمزدلفة. ما نزل شكى ولا نام ولا جلس وتربع، بل على ظهر ناقته بعد أن انصرف من المصلى ووقف حتى غربت الشمس، فقيل له الصلاة يا رسول الله؟ قال الصلاة أمامك. وانفتح المجال، أنت مشغول بالحج، ولو لم يكن هذا الجمع لربما وجدت انشغالك بصلاة العصر وإن كانت عبادة كأنه انقطاع أو قطع لك في استرسالك في هذا اليوم إلى عمل آخر مع أنها عبادة. ولكن لما كان الحج عرفة وكان لهذا اليوم ما كان وشأنه كما نعلم جميعا، جعل صلى الله عليه وسلم الجمع هنا بالمغايرة، وإن كنا مقيمين ولسنا على ظهر السير، من زيادة عمل من أجل النسك. وعلى هذا ننتهي من موضوع الجمع بين الصلاتين، ونقول إن الجمع جاء في عموم الأسفار لعموم الناس جمع تقديم أو جمع تأخير، وأخذ بهذا جمهور العلماء ما عدا الإمام أبو حنيفة. وهناك جمع سوري لأهل الأمراض والأعذار، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المستحاضة، إن استطعت أن تؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها وتعجلين الثانية إلى أول وقتها وتغتسلين غسلا واحدا وتصلين الصلاتين فافعلي. وهذا جمع سوري كما يقولون، وبه أخذ الإمام أبو حنيفة رحمه الله. والجمع في المناسك بإجماع المسلمين ولا خلاف في ذلك، والجمهور يقيسون الجمع المختلف فيه وهو جمع المسافر العادي على المتفق عليه في يوم عرفة، كما قال سالم ألا ترى إلى ما يفعل الناس يوم عرفة، فرده فيما سأل من جمع التقديم إلى ما وقع بالفعل في عرفات، وجاز الجمع تقديما أو تأخيرا. الجمع متى يكون؟ في حالة إذا كان المسافر على ظهر سير، كأن السير راحلة له يحمله إلى الانتقال. يجوز الجمع في غير ما إذا جد به السير جاء هناك الأثر، ولكن العلماء أو جمهور العلماء على خلافه، وهو أن الجمع على خلاف الأصل، فإذا كان جد به السير فبها، وإذا كان نازلا فليصلي كل صلاة في وقتها. ومهما يكن من شيء، ولو كان في تبوك فعله صلى الله عليه وسلم يوما ما، لم يفعله في أيام منى وهي أيام مشهودة للجميع، وإقامته صلى الله عليه وسلم بمنى متأخرة عن إقامته بتبوك قطعا، فلم يفعله ولا يوما واحدا ولا فريضة واحدة جمع فيها، لا في يوم العيد ولا في اليوم أيام التشريق، فلمع أنه كان متأخرا في أيام منى، ما جمع بين صلاتين في الأيام الثلاث كلها ولا مرة واحدة. إذا كان لم يفعل ذلك وهو مقيم وهو آخر أسفاره صلى الله عليه وسلم وفي هذا الجمع من الناس، إذن رأي الجمهور في ذلك هو الصواب، ولا يجمع إلا من كان على ظهر سير. وإلى هنا انتهينا من موضوع الجمع في ليش بين الصلاتين، وبالله تعالى التوفيق. سابق أوانا، المسافر يصلي النافلة ولا لا؟ هذا سؤال يثيره قصر الصلاة. إذا كنا نقصر الفريضة هل نصلي نافلة أم لا؟ والجواب أن مالك رحمه الله عقد له بابا في أن المسافر يتنفل، وهل يتنفل بالليل أو يتنفل رواتب الصلوات المفروضة، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. والجمهور على جواز